الظاهرية يقولون المندوب لا إثم فيه أبدا. الظاهرية يقولون المندوب لا إثم فيه أبدا، وذلك لحديث طلحة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ضمام بن ثعلبة، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زعم رسولك أن الله قد أرسلك إلينا وأن الله أمرنا بخمس صلوات، الله أرسلك؟ قال: نعم. وفي آخر الحديث قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. هذا دليل الظاهرية وجماعة من أهل العلم على أن تارك المندوب لا يأتم أبدا، إلا أنه قد جرى في صنيع المتمذهب للمذاهب الأربعة التفريق بين المندوب، فما كان من السنن المؤكدة التي جاءت الأدلة فيها فإن تركها تركا كليا متهاونا بها، أجل كالوتر مثلا وركعتي المسجد وركعتي الفجر وكصلاة العيد ونظائر هذه الأمور، جرى في صنيع المذاهب الأربعة أنه إذا كان تاركها يتركها تركا معتادا فإنه يأتم لذلك، بل قال الإمام أحمد في رواية صحيحة عنه وهذا الحادث، قال: سئل عن رجل يترك الوتر، قال: هذا رجل سوء ترد شهادته. هذا ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله، اختلف أصحابه في توجيه هذا الكلام. وهكذا هل يفسق تارك المندوب؟ الجواب جاء في كلام الإمام أحمد لا يشير إلى تفسيقه، لكن الذي عليه الحنابلة في هذا الموضوع أنه ليس بفاسق، هذا الذي عليه الحنابلة، ويحافظ ابن رجب بحث في فتح الباري، وكذلك الشيخ ابن عثيمين أيضا له بحث فيها، كذلك الشيخ العبيكان حفظه الله له بحث فيها، كذلك الإمام ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد له كلام عليها. الشاهد أن من ترك المندوب الذي يعتبر شعارا من شعار الدين، فإن الذي عليه الأئمة كأحمد وإسحاق وجرى في صنيع المذاهب الأربعة أنه يأتم ويعاقب. قال سعيد بن جبير: أخشى إن تركت ركعتي المغرب أن أعاقب. قال سعيد بن جبير: أخشى إن تركت ركعتي المغرب أن أعاقب. الشاهد من هذا قول المصنف رحمه الله وأمر غير جازم، أي لا عقاب في تركه، على الإطلاق فيه بحث عند الأئمة كما تقدم. وقول الظاهرية له حظ من النظر أنه لا تفسيق في المندوبات ولا إثم في تارك المندوبات ولا عقاب على تارك المندوبات لحديث ضمان: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. لكن من نظر إلى بعض الأدلة العامة قد يرجح قول إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والأئمة وأصحاب المذاهب الأربعة من تحتيل تارك السنن التي هي مؤكدة وفيها شعار من شعار الدين، وهذا موضع يحتاج إلى فحص أكثر. قال رحمه الله: والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالى: وافعلوا الخير، أي ومنه المندوب لأنه من الخير، وأمر بالمعروف، أي ومنه المندوب لأنه من المعروف، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أي ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب. واحتج من قال إن الندب غير مأمور به لقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا: في الآية التوعد على مخالفة الأمر للفتنة والعذاب الأليم، والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك. والحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا الحديث استنبط منه غير واحد من الأئمة أن المندوب مأمور به، كإمام ابن دقيق العيد في كتابه الإحكام وغيره من أهل العلم. مع قال رحمه الله: والحديث لولا أن أشق على أمتي والحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع أنه نجبهم إلى السواك. قالوا: فجل ذلك على أن النجب غير مأمور به. والجواب أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب، فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب. وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا، وزعم من قال إن النجب تخيير بدليل جواز تركه، والأمر استدعاء وطلب، والتخيير والطلب متنافيان، زعم غير صحيح. لأن النجب ليس تخييرا مطلقا بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه، ولأن المندوب أيضا مطلوب إلا أن طلبه غير جازم. والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، هذا في اللغة. قال الفيومي: الأصل فيه مندوب إليه بالصلة وهي إلى، ولكن لكثرة الاستعمال عذبت فقالوا مندوب، وأصل اللغة مندوب إليه. قال رحمه الله تعالى: والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، ومنه قوله: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. والثواب في اللغة الجزاء مطلقا. قال: ومنه قوله: والثواب في اللغة الجزاء مطلقا. ومنه قوله: لكل أخي مدح ثواب علمته، وليس لمدح الباهلي ثواب، أي جزاء. وزعم أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح. هذا الزعم ادعاه الجوهري في صحاح، أن الثواب في اللغة جزاء الخير بالخير، ولا يطلق على جزاء الشر ثوابا. كذا قال الجوهري في صحاحه. والمصنف هنا مطلع على هذا، محيط به رحمه الله لكثرة اطلاعه على كتب المعاجم، فهو هنا يرد على الجوهري ومن سلك مسلكه، وإن كان الجوهري قد تعقبه الرازي والأزهري، وأن هذا قول غير صحيح. قال: وزعم أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح، بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر في اللغة. ومنه قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، الآية. وقوله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، والعقاب في اللغة التنكير على المعصية. ومنه قول النابغة الذبياني: ومن عصاك فعاقبه معاقبة، سنه الظلومة ولا تقعد على ضمدي. ضمدي للتحريك، والضمد للتحريك العقل. إن شاء الله تعالى نقص هنا ونقبل غدا بالمباحثة. كان لكم شيء من الوقت.